هي على بنيين كريم يتجاوزوا الخيام ويهجروها وإلى آخر هذا الكلام. يعني أحيانا يحصل في مقام المحاججة مع هؤلاء الناس نوع من المداهنة والخروج عن التوازن. وأنا مش متخصص في موضوع النصور صراحة، المفروض إخوة أهل المسجد هم يدبروا هذه الأشياء. فأنا كنت أتكلم بصوت من غير ميكروفون، أتكلم بدون ميكروفون أفضل. هذا من الإنصاف أنك حينما تناقشه أنت بتنقص أسلوب المحاورة، حينما تقول له وإن أو إياكم لعلى هدى أو في ضلال مبين، تستدرجه إلى الخير خطوة خطوة. فلما تبدأ النقاش مع واحد كافر تقول له أنت على دين وأنا على دين، وكل منا يدعي أنه على حق والحق لا يتعدد، واضح؟ نحن متناقضان في عقيدتنا، لا يمكن أن نكون كلانا على حق، لأن الحق واحد لا يتعدد. فأنا أو أنت واحد منا على هدى والآخر في ضلال. حينما تبدأ معه بمثل هذا الأسلوب في النقاش، هذا بلا شك يكون له أثر في اطمئنانه إلى أنك توصفه، واضح، وأنك لا تحجر عليه، وإنما يعني وإن كان ليس فيها تنازل عن الحق، لأنك تقول نحن أو أنت، وإلا أو إياكم على هدى أو في ضلال مبين. أنا. يقول الزمخشري وهذا أي قوله تعالى وإما أو إياكم لعلى هدى أو في ضلال مبين، هذا من الكلام المنصف الذي كل من سمعه من موال أو مناف قال لمن خوطب به قد أنصفك صاحبك. وفي درجه بعد تقدمة ما قدم من التقرير البليغ دلالة غير خفية على من هو من الفريقين على هدى ومن هو في الضلال المبين، ولكن التعريض والتوريع أفضل بالمجادل إلى الغرض، أفضل بالمجادل إلى الغرض وأهجم به على الغلبة مع قلة فرد الخصم وفل فوكته بالهوينة. ونحوه قول الرجل لصاحبه علم الله الصادق مني ومنك وإن أحدنا لكاذب. ومنه بيت حسان أتهزوه ولدت له بكفر فشركما لخيركما الفداء. ولذلك يقولون هذا أنصف بيت قالته العرب، يقولون هذا البيت أنصف بيت قالته العرب. وهذه القصيدة مطلعها عفت ذات الأصابع فالجواء إلى عذراء منزلها خلاء، كان يهدو بها حسان أبا سفيان، وكان أبو سفيان قد هدى النبي صلى الله عليه وسلم قبل إسلامه، كان يهدوه ويقول له يرد عليه أتهدوه، يعني أتهدو النبي صلى الله عليه وسلم وتتهجم عليه أتهدوه ولست له بكفء، فتركنا لخيركم الفداء، تركنا لخيركم يعني تركنا يهلك في سبيل الخير الخير منكما، فتركنا لخيركم الفداء. قال الناصر، والناصر طبعا في الانبطاق أصلا كتاب الانبطاق على الكشاف ألفه ليتتبع زلات الزمخشري الآتي المعتزلي ويناكح عن أهل السنة الذين آذاهم الزمخشري أيما إذا. ومع ذلك من إنصاف الإمام ناصر الدين أنه كان ينقص الزمخشري في كثير من المواضع ومن هذا الموضع، ولذلك علق على كلام الزمخشري الآن في ذكر بقوله وهذا تفسير مهذب واستنان مستعذب رددته على سمعي فزاد رونقا بالترليب واستعاده الخاطر كأني بطيء الفهم حين يفيد. ولا ينبغي أن ينكر بعد ذلك على الطريقة التي أكثر تعاطيها متأخر الفقهاء في مجادلاتهم ومحاوراتهم، وذلك قولهم أحد الأمرين لازم على الإبهام، فهذا المسلك من هذا الوادي غير بعيد، فتأمل والله الموفق. قال الشهاب وهذا فن من فنون البلاغة يسمى الكلام المنطق. وقيل إن الآية على النفس والنسر المرتب، يعني هذا هو القول الأول في الآية وإن أو إياكم على هدى أو في ضلال مبين، واحد منا على هدى والآخر في ضلال، من هو؟ لابد أن يكون واحد منهم منا. وإن كان كما قلنا في فضل هذا الكلام خطأ مع عدم فصله عن سياق الآية نفسها ما يومئ

تماما كما قال تعالى وإنك لعلى خلق عظيم، الشدة في التمكن من حسن خلقه صلى الله عليه وسلم. فأوثرت على في الهدى وفي بقوله في ضلال مبين، فعلى تدل على استعلاء صاحب الحق وتمكنه واطلاعه على ما يريد، كالواقف على مكان عالي او الراكب على جواز. اما قول او في ضلال مبين او في ضلال مبين اثار حرف في لدلالته على انغماس الضال في ضلاله حتى كانه في مهوات مظلمه. ثم يقول الله تبارك وتعالى قل لا تسالون عما اجرمنا ولا نسال عما تعملون. فهذه الايه ايه متاركه ومهادنه، فامر الله بها نبيه صلى الله عليه وسلم ان يقول للكفار انهم واياهم ليس احد منهم مسؤولا عما يعمله الاخر، بل كل منهم مؤاخذ بعمله والاخر بريء منهم. وهذه قد اوضحها الله سبحانه وتعالى في عده مواضع من القران الكريم كقوله تعالى وان كذبوك فقل لي عملي ولكم عملكم انتم بريئون مما اعمل وانا بريء مما تعملون. وقال تعالى قل يا ايها الكافرون لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد ولا انا عابد في المستقبل ما عبدتم ولا انتم عابدون ما اعبد لكم دينكم ولي دين. هذه الآية فيها متاركة. وإن كان الكثير من الناس يصيب يعني فهمها أو الاحتجاج بها لكم دينكم ولي دين، يظن أن هذا إقرار من كافر على دينه، يقول لك يا عم لكم دينكم ولي دين. حتى ساعات تتكلم مع واحد مكر تأخذك مثلا ومشغل أغاني تجي تكلمه يقول لك لكم دينكم ولي دين. فأصبح يساء فهمها. لا لا، وبعضهم يقول يعني هو ربنا خلقه زينا يقولون الدين برضه موجود. فهذا حقيقه من اخطر ما تعرض له الاسلام في هذه النحل التي نعيش فيها الان، انهيار حاجز للولاء والبراء. اخطر يعني ما يطعن به الاسلام الان زلزله هذه المعاني وهذه المفاهيم خاصه في الاجيال الناشئه. واضح انهيار قضيه الولاء والبراء، لان هذه تهدم الدين كله ويترتب عليها ما قال الله سبحانه وتعالى والذين كفروا بعضهم اولياء بعض إلا تفعلون تكن فتنة في الأرض وفساد كبير. لكم دينكم، كان المقصود لكم دينكم ولي دين يعني كل واحد على دينه الله يعينه، زي بيقول التوام كل واحد على دينه الله يعينه. واضح؟ لو كان المقصود بهذا المعنى الذي يلهج به كثير من الناس وأن كل واحد يختار دينه وهو حر، لا دي حاجة شخصية إلى آخره. طيب يعني ما أقوى ما يرد به عليهم؟ تصدر الصورة قل يا أيها الكافرون، وهذه أشد من كده. وكانت هذه الصورة بداية مرحلة إظهار العداوة والبراءة من الكفار بصورة قاطعة. قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون، الآن أنا أعبد ما تعبدون، لأنه عرض عليه ما يسمى بإيه الحلول الوسط. قالوا واحد فينا على حق، أنت تعبد معانا الآلهة بتاعتنا سنة وإحنا نبدل السنة اللي بعدها نعبد إيه إلهك، فحنصيب الحق مع واحد اي واحد من الاثنين. فنزلت هذه الايه قل يا ايها الكافرون، وهذه تسمى سوره الايه؟ الكافرون وسوره الاخلاص. الاخلاص نعم، في حد قال المقدسه صحيح سوره الاخلاص. ولذلك اذا قرات كلمه سورتي قرأ بسورتي الاخلاص يبقى قل هو الله احد وقل يا ايها الكافرون. هذه توحيد علمي وهذه توحيد عملي. قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون، هذا جاء ردا على طلبهم للحل الوسط في قضايا العقيدة. فقال الله لهم لكم دينكم ولي دين، بعدما يعني أعلن لهم هذا التصريح الذي لا أصرح منه قل يا أيها الكافرون. يبقى منين بقى احترام العقائد الباطلة والكفرية وأخوة الأديان وزبالة الأديان إلى آخره؟ أي نعم. أنت رأيك إيه؟ لأنت رأيك إيه؟ هو محاولة الاتقاء في وقت الطريق يعني. لكم دينكم ولي دين، في معنى ذلك قول الله تبارك وتعالى تلك أمة قد خلت لها ما كتبت ولكم ما كتبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون. طيب إذا قيل لنا العالم دخلت في عصر العولمة

وأنك غير متعصب كما يقولون. لكن هذه الآية أشد إنصافا من سابقتها. كيف؟ يقول قل لا تسألون عما أجرمنا في الأعمال التي ينسبها إلى نفسه. قال إيه؟ عما أجرمنا. وفي خطابه هو فريق الآخر قال ولا نسأل عما تعملون، ما قلت عما أجرمنا. وهذا ينبغي أن يراعيه الإنسان الأدب في الكلام، الأدب في الكلام. يعني إذا كنت تحدث شخصا في أمر والخطاب لفظ معين قد يؤذيه، الخطاب المباشر يؤذيه، تكلم بصيغة أخرى لا تؤذيه، لأن تأتي بصيغة الغرض، يعني من فعل كذا أو من قال كذا ينبغي عليه كذا وكذا. لكن لا تسأل بأولاد تكلم بصورة مباشرة، خاصة بعض الكلام قد يكون جارحا أو مؤذيا، فحاول أن تنظم عبارتك بحيث لا تؤذي جليسك ويعني محاورك. فانظر إلى هذا الأدب القرآني. قل لا تسألون عما أجرمنا، الجرم الجريمة نسبها إلى المتكلمين. قل لا تسألون عما أجرمنا ولا تسأل عما تعملون. ما هو عما تعملون؟ يعني ما هم يعملون الجرائم ويعملون الشرك، لكن هذا من الترفق في العبارة، ليس فيه أي تنازل، ولكن فيه نوع من الترفق وعدم يعني استلزامه بعبارات تصده عن الحق. أيضا يقول وباللطائف الآيات ما ذكره الزمخشري والمنتصر من أن هذا القول أدخل في الإنصاف من الأول، حيث أسند الإجرام إلى النفس وأراد به الزلات والطرائق التي لا يخلو عنها مؤمن، وأسند العمل إلى المخاطبين وأراد به الكفر والمعاصي والكبائر، فعبر عن الهفوات بما يعبر به عن العظائم. أمر الإنصاف الهفوات طرائق التي يرتكبها المجنون ولا يكاد يكثر منها مؤمن، عبر بها ايه؟ عبر عنها بما يعبر به عن العظائم الكبار. كل تسألون عما أجرمنا، فهو يهدم نفسه، المتكلم هنا يهدم نفسه. وأراد وعبر عن العظائم بما يعبر به عن الهفوات ولا نسأل عما تعملون، التزاما للإنصاف. وزيادة على ذلك أنه ذكر الإجرام المنسوب إلى النفس بصيغة الماضي. قل لا تسألون عما أجرمنا في الماضي ولا نسأل عما تعملون، فذكر الإجرام المنسوب إلى النفس بصيغة الماضي الذي يعطي تحقيقا المعنى. بالعكس ساعات لما نقول من نريد تحقيق المعنى نعبر عن شيء في المستقبل بصيغة الماضي، أتى أمر الله فلا تستعجلوه مثلا، أو قال الله يا عيسى ابن مريم أنت قلت للناس اتخذوني. نقول هنا استعمل الماضي بما سيقع في المستقبل لإفادة تحقق الوقوع، كأنه يعني وقع بالفعل وصار في الماضي ويخبر عنه بإيه؟ بصيغة تحقيق وقوعية. واضح؟ فهنا عبر عن الأفعال التي يفعلها جانب المؤمنين بحول إيه؟ قل تسألون عما أجرمنا، تحقيقا لوقوع هذه الأفعال. لكن عبر عن أعمال المخاطبين بما لا يفيد ذلك، فعبر عن العمل المنسوب إلى الحق بما لا يعطي ذلك ولا نسأل عما تعملون. ثم قال تبارك وتعالى قل يجمع بيننا ربنا ثم يفتح بيننا بالحق وهو الفتاح العليم. قل يجمع بيننا ربنا يوم القيامة في صعيد واحد ثم يفتح بيننا بالحق، أي يقضي بالعدل، لأن أحد فريقين على هدى والآخر على ضلال، فيتغير يومئذ المهتدي منا من الضال ويجزي كلا بعمله، كما قال تعالى ويوم تقوم الساعة يومئذ يتفرقون فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فهم في روضة يحضرون، وأما الذين كفروا وكذبوا بآياتنا ولقاء الآخرة فأولئك في العذاب محضرون. ولهذا قال سبحانه وتعالى وهو الفتاح العليم. قل يجمع بيننا ربنا ثم يفتح بيننا، يفتح بمعنى يقضي بيننا بالحق، وهو الفتاح العليم يعني وهو القاضي بالحق، وهو الحاكم العادل العليم بالقضاء بين خلقه، لأنه لا تخفى عليه خافية ولا يحتاج إلى شهود تعرفه المحق من المبطل. قل أروني الذين ألحقتم به شركاء كلا بل هو الله العزيز الحكيم. يقول الله تبارك وتعالى آمرا نبيه صلى الله عليه وسلم أن يقول لعبدة الأوثان أروني أوثانكم،

يقول القاسمي أي وما أرسلناك إلا إرسالة عامة لجميع الخلائق من المكلفين تذكر من أطاعك بالجنة وتنذر من عطاك بالنار كقوله تبارك وتعالى قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا وقوله تعالى تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون العالمين نذيرا ولكن أكثر الناس لا يعلمون أي فيحملهم جهلهم على ما هم فيه من الغي والضلال كقوله عز وجل وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين فقال تعالى وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله قال ابن عباس فيما رواه ابن أبي حاتم إن الله تعالى فضل محمدا صلى الله عليه وسلم على أهل السماء وعلى الأنبياء قال رضي الله عنه إن الله تعالى قال وما أرسلنا للرسول إلا بلسان قومه ليبين لهم يبين لمن لقومه فقط ليبين لهم فقال للنبي صلى الله عليه وسلم وما أرسلناك إلا كافة للناس فأرسل الله تعالى إلى الجن والإنس صلى الله عليه وسلم قال ابن كثير رحمه الله تعالى وهذا الذي قاله ابن عباس رضي الله عنهما قد ثبت في الصحيحين رفعه عن جابر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أعطيت خمسة لم يعطهن أحد من الأنبياء قبلي نصرت بالرعب مسيرة سهرة وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا فإنما رجل من أمتي أدركته الصلاة فيقل وأحلت لي الغنائم ولم تحل لأحد قبلي وأعطيت الشفاعة وكان النبي يبعث إلى قومه وبعثت إلى الناس عامة كان النبي يبعث إلى قومه فلم يبعث الله نبيا إلى كل البشر على الإطلاق قبل محمد صلى الله عليه وسلم ففي الحقيقة يعني أن الأديان التي تخلصت في موضوع التشبيه طبعا النصارى اليهود مفيش مشكلة من التشبيه يعني اليهود يقولوا للجنة لهم أمر الجنة حرام على من عذاب وأن الأمم الأخرى دي خلقت كالحمير ليركبها بنو إسرائيل كما يقولون وزير الإيه عنصري هو وزير اليهود فقط باتفاقهم كما يزعمون شعب الله المختار فلذلك هم كافوا الناس سره في حجة اللي يدعو الناس إلى الدخول في اليهودية المنسوخة والمحرقة لكن مشكلتهم أنهم يعني يدعون في إفساد العالم إفساد الناس بنفس العقائد الفاسدة والحلال وكذا لأجل إضعاف قوى المقاومة في شعوب الأرض كلها بحيث إذا قامت لهم دولته المدعومة رئيس كبرى يعني يريد أن يقيم مملكة داود من جديد فيحكمون العالم كله فيقولون أنه يدخل سيطرة على السعود إذا ضعفت من ناحية العقلية والأخلاقية لذلك يجوز يقصدون في إفساد الأرض إفساد إفعال الحروب يعني نصر المذاهب الهدامة بنصر الحاد بنصر الحلال الأخلاقي لأن هذه كلها تبعث المناعة في الصعود فكل هذا لتسهيل عملية انهيار هذه الأمم أمام اليهود فيما يزعمون حينما يأتيهم يعني ملكهم ويقيمون مملكة داود تحكم العالم من جديد ولم يكون ذلك طبعا بإذن الله أما النصارى فمعروف أن النصرانية لا يوجد فيها نص واحد يدل أو يأمر أتباع المسيح عليه السلام بالتبشير بالنصرانية هذا الذي ابتدعه في النصرانية يعني هي أصلا النصرانية دين خاص لبني إسرائيل ولذلك موجود حتى الآن بين أيديهم في إنجيلهم نص يقول إيه إنما بعثت إلى شراء بيت إسرائيل الضالة اللي هم بني إسرائيل ورسولا إلى بني إسرائيل فموضوع التبشير العالمي بالنصرانية إنما ابتدعه من سأقول هذا رجل يهودي خبيث كان شديد التعذيب لأصحاب المسيح والمؤمنين بالمسيح عليه السلام كان ينكر بهم ويعظهم أشد العذاب ويضطهدون الصلاة السريرة ثم إنه فجأة كده في اليوم والليلة ادعى إن هو تلقى إلهام من السماء بأنه يتبع المسيح وهو الذي أدخل كل الفساد في الإيه؟ في النصرانية التكليف والصلب والبلاء هذا كله وهو الذي أدخل فكرة الإيه؟ التبشير بهذا الدين المحرم واضح فهذا هو أقوله كان الأفضل الغابة نحكي مهم الحقيقة ما أدري إذا في فكرة نتكلم فيها ولكن هذه إشارة عابرة